وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل من السحابة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استكثرت. فجاء أثر سعيد بن المسيب بأن ابن الصحابة تغتسل من طهر إلى طهر. جاء بعض الروايات منقوطة الصاد من طهر إلى طهر. فعلى الروايات المتقدمة فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي أنها تغتسل مرة واحدة بكل حيضة. وجاءت هذه زينب بنت جحش فكانت تغتسل وتصلي لم تبين لنا تغتسل كم مرة. جاء حديث سعيد بن المسيب وجاء أيضا مرفوعا أنها من طهر إلى طهر. فيقول أيضا تابعا لحديث عائشة المتقدم أنها أن المستحابة تغتسل مرة واحدة إذا ما طهرت اعتبار. أما أثر سعيد بن المسيب فجاء فيه تغتسل طهر وظهر. فعلى رواية طهر تكون مطابقة لما قبلها. وعلى رواية ظهر تكون لكل 24 ساعة مرة. ولكن ما خصيص الظهر عن العشاء عن الفجر. فبعضهم يقول ان رواية ظهر صحيحة ولكن جاء عن مالك انه صرح وقال لعل الذي حدثني بظهر قد وهم وان الصحيح هو ظهر. فيكون متابعا ومطابقا لما قبل. والذين صححوا رواية ظهر قالوا خص الظهر لأنه وقت حرارة وشدة الحرارة مع الدم تجعل له ريح أو أن الظهر وقت حرارة وقت فوران الدم وقت اشتداده. أما بقية الأوقات فهي باردة فيكون أقل. إذا يكون الأمر بالغسل عند كل ظهر لا لحدث الحيض ولكن لأمر آخر إما يتعلق بالصحة أو بالنظافة. وإذا رجعنا إلى أحاديث المستحاضة وفي ظهرها جاء في حديث زينب بنت جحش المتقدمة وكانت تغتسل وتصلي. جاء في بعض الروايات وكانت تغتسل لكل صلاة. فإذا وقالوا إن هذا من عملها هي. أما الأحاديث المرفوعة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أن تغتسل غسلا واحدا وهو الواجب ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. ولماذا تتوضأ لكل صلاة؟ إذا توضأت للمغرب ولم تحدث حدثا ينقض الوضوء فلماذا تتوضأ؟ قالوا إن خروج الدم من محله وهو القبر ناقض لأنه أحد السبيلين وكل خارج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء. فهنا قالوا خلاصة أمر طهر المستحابة أنها تغتسل لحيضتها الاعتبارية ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. وقالوا تتوضأ بعد دخول الوقت لأنها بعد وضوئها سيخرج منها بعض الشيء والخارج يخرج الوضوء ولكن لعذرها رفع عنها هذا الحرج فتتوضأ لكل صلاة لا لكل وقت. وإن كان ذلك عند الحنابلة أن وضوء المستحاضة لكل وقت أي أن المستحاضة تتوضأ عند دخول الوقت وتصلي فريضة الوقت وما شاءت من النوافل في هذا الوقت. ولو كان عليها قضاء صلوات فإنها تقضيها بذات الوضوء. إذا وضوء المستحاضة للصلاة أو لوقت الصلاة. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله اعتبروا الوضوء للصلاة وأحمد رحمه الله اعتبر الوضوء للوقت فلها أن تصلي ما بين الوقتين ما شاءت بذاك الوجود الاول، ولعل هذا اقرب والله تعالى اعلم.